ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا. وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. إنما سبق ذكره هو بعض ما يستفاد من معاني هذه الآيات الكريمة. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي ولقد وصينا آدم أن يتبع وصايانا ولا يخالف وصية منها، والمقصود ألا يأكل من الشجرة التي منعه تعالى هو وزوجته حواء من الأكل منها، كما ذكر في آيات أخرى. من قبل، أي من قبل أن يخالف فيأكل منها، أي منذ بدء خلقه ومن قبل إرسال الرسل والكتب بتشريعاتنا للناس. ومن قبل أن نخبرك بذلك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم في قرآننا الكريم، فنسي أي فلم يتذكر آدم وصيتنا، فسهى وغفل وانشغل عن دوام تذكرها فتركها فخالفها ولم يعمل بها. ولم نجد له عزما أي عزيمة، أي قوة إرادة عقلية وثباتا في الالتزام بالوصية في هذا الموقف، بل ضعف وانخدع بوساوس الشيطان له وصدقها ولم يتدبر ويتعمق في مساوئها وتعاساتها ويقاومها فلا يفعلها ويفعل ما وصيناه به من خير. وعند بعض العلماء: ولم نجد له عزما أي عزما على المعصية، أي قصدا ونية سيئة لها، وإنما الأمر كان نسيانا للوصية ولعقوبات تركها ولتعاساتها الدنيوية والأخروية، وهو قد أخطأ ولم يتعمدها، وكان خطأه تصديق وسوسة الشيطان حيث لم يتصور أنه يمكنه أن يصل إلى حد الجرأة على الكذب على ربه بمثل ما كذب به ويقوله له. ويكون هذا الجزء من الآية الكريمة عند هؤلاء العلماء هو تأكيد للنسيان، أي لقوله فنسي. وفي هذا إرشاد وتنبيه وتحذير من الله تعالى الخالق الكريم لخلقه، والذي يعلم تماما ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين، لأنه هو خالقهم، أن فيهم صفتين هما النسيان والضعف في بعض المواقف، حتى يتجنبوهما فيسعدوا وإلا تعيسوا فيهما. وهذا التنبيه والإرشاد هو من حب الخالق لخلقه وحرصه على صلاحهم وكمالهم وتمام سعادتهم في دنياهم وأخراهم. أما صفة النسيان أي عدم التذكر، وهي في الأصل صفة خير لمصلحتهم، لكي ينسى الإنسان ما قد يصيبه أحيانا من سوء ولا يضل يتذكره فيحبطه فيمنعه عن الانطلاق في الحياة واستكشافها والانتفاع والسعادة بها، فعليهم أن يتجنبوها تمام التجنب عند التعامل مع الله ربهم ومع رسلهم الذين يرشدونهم للخير ومع كتبهم التي فيها دينهم الإسلام. وإلا لو نسوهم لتعيسوا تمام التعاسة في الدارين، بينما لو ظلوا دائما ذاكرين لهم متمسكين بهم بكل عزيمة لسعدوا تمام السعادة فيهما.